قول تخطف الناس بأعمالهم، ما هي الباء هذه؟ سببية، تخطف الناس بسبب أعمالهم، والناس في المرور على الصراط على أحوال، فمنهم كطرف العين، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل والركاب. فناجٍ مسلم ومخدوش مرسل، أو مخدوش مرسل أي أنه ينجو، ومكردس في نار جهنم. فبعضهم مخدوش لكن مع نجاة، مرسل يرسل، يخدش ويرسل. والأول هو السعيد ناجٍ مسلم، هذا السعادة بعينها، وهذا لا شك أن هنا شيء من السعادة، لكنه مخدوش تصيبه بسبب ذنوبه، ما يصيبه من الكلاليم تلك. ونسأل الله السلامة، ونحن نؤمن بهذا، والذي لا يؤمن بهذه الأمور الغيبية ما معه شيء من الإسلام، الذي ينكر مثل هذه المغيبات. وهذا شأن أهل الإيمان وشأن أهل الخير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، في سياق الثناء على المتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إلى أن قال الذين يؤمنون بالغيب، وصدر الكلام بالإيمان بالغيب، أي صدر الصفات بالإيمان بالغيب، ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات، وهو من مراتب الإيمان العظيمة، وهو ركن من أركان الإيمان، والأركان من سقط منها سقط صاحبه، كل الأركان من سقط منها سقط صاحبه، انتهى أركان الإيمان. أي واحد من الأركان لا يؤمن به الشخص، إيش معه من دين؟ الذي لا يؤمن بالملائكة وهي المغيبات ما معه شيء. والذي لا يؤمن بالكتب جميعا المنزلة إيمانا مجملا في غير القرآن ما معه شيء، لأن تلك الكتب قد حرفت. وهكذا الرسل أيضا، وأما أركان الإسلام فلا يكفر الشخص إلا بالأول والثاني، وأما بغيرهما من الأركان فإن جحدها كفر، وإلا فهو عاص مرتكب لجريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. فالذي لا يحج وهو يستطيع عاصي، ولا نقول بأنه كافر. أما الذي لا يصلي وهو يستطيع على الصلاة وليس له عذر، فهذا يكفر بالله. قال رحمه الله: غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. عندما نسأله السؤال النحوي غير أنه، ما هو الضمير هذا؟ أنه، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، ضمير الشأن، وضمير التفخيم، وضمير التعظيم، وضمير الحقيقة، وضمير القصة، وضمير الشأن. وسمي بضمير الشأن لعظمه، ولأنه يقدر بالشأن. غير أن الشأن لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فقيل له ضمير الشأن، ويسمى بضمير الحقيقة، ويسمى بضمير القصة إلى آخره، ويكون مرفوعا ومنصوبا. قال: غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فما أعظمها من الكلاليم، ما دام أنه قد أحيل علمها لله سبحانه وتعالى دون غيره فهي عظيمة جدا. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. والفعلان مغيرا الصيغة، يوبق ويخردل، ويوبق بمعنى يهلك أو يهلك وينتهي، نسأل الله العافية والسلامة. فمنهم من يوبق، أي أنه يهلك بتلك الكلاليب تخطفه فيوبق، ومنهم من يخردل يقطع قطعا، يقال خردلت اللحم أي قطعته، فمنهم من يقطع وينجو بعد ذلك، أو منهم من يوبق أن يهلك، نسأل الله العافية. فهم على هذه الأحوال بالنسبة لهؤلاء الذين تصيبهم الكلاليب، فمنهم من يوبق يهلك، ومنهم من يخردل يقطع. وذكرت الخردلة هنا لأن حبات الخردل معلومة الصغر، حبات صغيرة، وربما يكون مآله إلى هذا الحال، يقطعه تقطيعا، تقطع الكلاليب، أو على أصل التقطيع ومعنى التقطيع من قولهم خردلت اللحم قطعته، وهذه الكلاليب تقطع فيه وينجو. ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، وهذا يحمل على أهل الإيمان، من أهل النار أي من أهل الإيمان، وأما الكفار فلا رحمة لهم، وهم خالدون مخلدون فيها، للنصوص التي دلت على ذلك وأنهم لا يخرجون منها. وأما أهل الإيمان فيمحصون ممن أراد الله تمحيصه في النار بمعاصيه وبسبب ذنوبه وأدخله النار جل وعلا، من أهل التوحيد، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة إلى آخره، بدليل ما سيأتي من وجود أثر السجود الذي يعرفون به. فهذا يحمل هذا العموم على الخصوص، فإنه قد بين أو قد بين بما سيأتي بعده، والنصوص تبين بالسوابق واللواحق. فقوله من أراد من أهل النار يحمل على أهل الإيمان، وأما أهل الكفر والنفاق الاعتقادي فلا رحمة لهم، ولا تنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بل هم في جهنم خالدون مخلدون فيها. ونؤمن أن من أهل الإسلام من يدخل النار، وهذه من الأدلة الكثيرة، ومن الأدلة التي يستدل بها على أن بعض أهل الإسلام يدخل النار أدلة الشفاعة الكثيرة التي ينكرها من ينكرها. فنحن نعتقد هذا ونؤمن بهذا، أن بعض أهل الإيمان وبعض أهل الإسلام يدخل النار، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخله دخل النار. ولسنا مرجئة نقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ناج من النار ولا يدخل النار، لا، فإن بعض أهل التوحيد يمحص فيدخله الله بذنوبه ومعاصيه، كما في هذا الحديث وكما في أدلة الشفاعة الكثيرة. وهكذا لسنا خوارج أن من دخل النار لا يخرج منها، لأنه لا يدخلها إلا الكفار، فنحن بين طائفتين ضالتين، أعني أهل السنة والجماعة، بين الخوارج الحمقى والمعتزلة أصحاب المنزلة، بين المنزلتين، والمآل مآل الخوارج، والقول قول الخوارج في الأخير أن من دخل النار لا يخرج منها. ولسنا مرجئة نقول ما في أحد من أهل الإسلام يدخل النار، وإنما نحن وسط. فمن أراد سبحانه تمحيصه بأن يدخله النار فقد ثبتت الأدلة بذلك، ومن أراد أن يغفر له غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الفقرة فيها رد على طائفتين زائغتين، الخوارج والمرجئة. فالخوارج من وجه الخروج بعد الدخول بالنسبة لأهل التوحيد وأهل الكبائر من الذنوب، فإنهم ليسوا كفارا لأن الله يخرجهم بعد ذلك، إنهم أهل صلاة يصلون، عندهم معاصي ربما، ولا شك أنهم ما دخلوا لمعاصيهم، وما ربك بظلام للعبيد. ولا مرجئة الذين يقولون كل يدخل النار من أهل الإسلام، ما فيش حد يدخل يعني ما في حد قصي يدخل النار، الكل من أهل الإسلام يدخلون الجنة، وهذا قول باطل، الأدلة ترد القولين. قال حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، وأما أولئك الذين يكونون بعد معبوداتهم فلا غفران لهم ولا رحمة. فعابد الشمس لا يأمر الله الملائكة بإخراجه، وليست له شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فليست هناك شفاعة لعابد الشمس ولا لعابد القمر ولا لعابد الطاغوت. وإنما قال هنا في هذا الحديث حتى إذا أراد الله رحمة من أراد منها النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، هذا الذي يخرج من النار، سواء كان من هذه الأمة أو من غيرها من الأمم المتقدمة التي عندهم معاصي ودخلوا النار بسببها. قال أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم، وهذا فيه فضل التوحيد، وأن الإنسان ينبغي أن يصون دينه وأن يحمي إسلامه بأن لا يخدشه بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه إن أشرك بالله حرم عليه دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية له مفهوم أن من لم يشرك وإن دخل النار فإنه لا تحرم عليه الجنة. قال فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وهذا فيه أيضا فضل الصلاة وفضل بعض أجزائها وهو السجود. فاسجد واقترب، ويلي، أمر ابن آدم أن يسجد فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وفضل السجود أدلة كثيرة، وهذا منها، فهذا يتضمن فضل الصلاة ويتضمن فضل بعض أجزائها وهو السجود، فلذلك ذكره. ويعرفونهم بأثار السجود، أي أنه أناس ركع ويعبدون الله سبحانه وتعالى ويسجدون له، لكن عندهم معاصي أوجبت لهم دخول النار. وهذا من الأدلة ومن الإشارات في الأدلة أن الذي ما فيه أثر سجود وليس من المصلين فليست هناك شفاعة له، لا شفاعة ملائكة ولا شفاعة غير ملائكة، وإنما يخرج من كان فيه أثار السجود، أثار الصلاة التي تعلوه في مواضع السجود، هذا الذي يخرج من النار إن دخلها. وأما الذي ما فيه أثار السجود كيف يعرفونه؟ كما في هذا الحديث فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود، هذا ما مع صلاة كيف سيعرفونه؟ ما يعرفونه. وهذا والله أعلم فيه إشارة أن من كان يصلي ويخلي ففيه أثار السجود فهو مسلم من المسلمين، مسلم من المسلمين، وهو عاصي ولا يكفر بترك صلاة واحدة ما دام أنه يصلي ويخلي فهو مسلم، لكنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، فلا شك أنه تعلق في أثار السجود وتكون أضعف من غيره. وأما الذي لا يصلي بالكلية فمن أين تظهر فيه أثار السجود؟ فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، ولا تعرفه الملائكة حتى تخرجه من النار، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، يبقى في النار ما في أحد يعرفه. إذن يعتني المسلم بالصلاة، وحذاري حذاري من تركها وإضاعتها، فإن من الأسباب التي بها يدخل الشخص النار ترك الصلاة، وهذا الذنب ذكره أهل النار من الكافرين، ذكروا هذا الذنب مع ما عندهم من الموبقات العظيمة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، أول ذنب ذكروه بأنهم سلكوا في النار وطرحوا في النار، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين آيات، فهذا ذنب عظيم وجرم جسيم ترك الصلاة، فأول الذنوب يذكرها هؤلاء الفجر الكفرة ممن سلكوا في النار الصلاة وترك الصلاة. فليس مع تارك الصلاة إسلام بالكلية، ليس مع تارك الصلاة بالكلية، الذي لا يركع لله ركعة ما معه إسلام، كافر بالله، ويبقى في النار لأن الملائكة ما تعرفه فما يخرج. قال فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فالفضيلة ظاهرة في أثر السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، حديث ثوبان وغيره، بعضهم طلب من النبي منهم ثوبان أن النبي عليه الصلاة أنه يكون مرافقا ورفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد اختلف العلماء هل طول القيام أفضل أم كثرة السجود، فمنهم من ذهب إلى أنه طول القيام هو أفضل من كثرة السجود والركوع، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القيام. وهذا قريب من النص أن أفضل الصلاة طول القيام. ومنهم من قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يدل على أن كثرة السجود أفضل من طول القيام، فيسجد الشخص أكثر، يصلي ركعات أكثر، هذا أفضل من أن يطيل القيام يصلي 4 ركعات أو ركعتين مع طول القيام، أحسن يكرر الركعات ويسجد فيها أكثر وأكثر، فكثرة السجود أفضل من طول القيام. والحاصل هي مسألة خلافية بين أهل العلم، فالذي يظهر أن قيام الليل ينبغي أن يطيل فيه الشخص ويطيل القيام فيه وهذا أفضل، وأما إذا صلى في النهار فالذي يظهر يستعين بالله على كثرة السجود يصلي أكثر ركعات، والله أعلم. والمسألة خلافية بينهم في تفضيل كثرة السجود أو طول القيام. قال: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. والمقصود بأثر السجود أي العضو الذي فيه السجود، وهي 7 أعضاء، وليس المقصود الجبهة فحسب، ولكن المقصود به أي العضو الذي عليه أثر السجود، كما قال النووي رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله: وهي الأعضاء 7 التي عليها يسجد الإنسان: القدمان واليدان والركبتان والوجه. وأما ما جاء في مسلم: يحرقون إلا دارات الوجه فهم قوم مخصوصون، يحرقون إلا دارات الوجه فهم قوم مخصوصون. وأما هنا فالمقصود أثر السجود على مواضع السجود، فإن الإنسان كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس يسجد على 7 أعظم وعلى 7 أعضاء، يسجد على الجبهة وأشار إلى أنفه، ويسجد أيضا على اليدين، ويسجد على الركبتين، ويسجد على أطراف القدمين، يتصل على القدمين أي على أطراف القدمين. هذه 7 مواضع: الجبهة مع الأنف عضو واحد، واليدان عضوان 3، والركبتان عضوان 5، وأطراف القدمين 7 أعضاء يسجد عليها الإنسان، كلها عليها آثار السجود يعرف بها الإنسان، كما قرر ذلك النووي رحمه الله: أن تأكل أثر السجود أي الأعضاء 7 التي يسجد عليها الإنسان، وهي التي جاءت في حديث ابن عباس: قدمان، يدان، ركبتان، وجه. هذه ما تأكلها النار، هذا ظاهر في فضيلة السجود واضح. فما أعظم الصلاة والله. فلذلك جعلت قرة عين رسول الله، وجعلت راحة النبي عليه الصلاة والسلام وانشراح صدره وطمأنينة قلبه الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال. ما أدري كيف هؤلاء الذين يصلون، أي لذة عندهم، أي لذة عندهم، وأي تعظيم للرب الذي خلقهم وأوجدهم من العدم، أي تعظيم للرب. ربما لو أحسن إليه بعض الناس من الملوك أو من التجار والله ربما يركع له ويسجد، إن لم يركع له حسًا ركع له معنى، وإن لم يسجد له حسا سجد له معنى، ونفذ كل ما يريد. ولو أنه يقتل فلان سيذهب يقتله، يقول لقتل فلان وسأعطيه كذا، سيذهب إيش يقتله ولا يبانيه. وأما بالنسبة لربه فلا يعرف له حقا، فلا يعرف للعبودية، أو فلا يعرف عبودية لله سبحانه وتعالى، ولا يعرف تعظيما له، فما فيه أثار سجود. وجهه عليه غبرة، نسأل الله السلامة، وجهه باسر لقلة العبادة وضعف العبادة، وإن شئت قلت عدم العبادة لله سبحانه وتعالى. من الصلاة فيهم هؤلاء؟ صلى الله العافية والسلامة، هؤلاء مسلمون وبعضهم يريد أن يدخلهم في الإسلام، والله ما هو مسلم الذي لا يصلي ولا يركع لله ركعة، ما هو مسلم لا معه شيء من الصلاة. حتى أئمتنا الذين يقولون بأنه لا يكفر يقولون يعزر ويسجن ويؤدب على الصلاة ويؤمر بها، ما هو خلاص يترك، يؤمر بها، فإن لم يؤدها كفر بالله سبحانه وتعالى بعد الأمر بها. فما عندهم تهاون في الصلاة وضعف في القول فيها، بل عندهم تشديد عظيم فيها في الصلاة. أما المرجئة فالأمر سهل عندهم، صلى أو لم يصلي ولا تشديد، ما دام معه لا إله إلا الله يكفي. فأئمتنا الذين اجتهدوا في هذه المسألة وقالوا بالقول المعروف عنهم رحمهم الله فهم يشددون في جانب الصلاة لما يعلمون من الأدلة القوية فيها، ولا يميعون قضية الصلاة وحاشاهم رحمهم الله. ولكن قد انعقد إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تكفير تارك الصلاة، وإجماعهم حجة، ولا إجماع بعد إجماعهم في الحجية، فإجماعهم حجة هو الإجماع المنضبط. وأما بعد ذلك فالناس قد افترقوا واختلفوا، ومع ذلك إذا نقل الإجماع ما ينبغي أن يخالفه الشخص، وإن كان إجماع متأخر غير إجماع الصحابة فما ينبغي أن يخالفه إلا بدليل أو بقول إمام ينقض به الإجماع. أما أنك تنبري وصلح نفسك المجتهد وهناك إجماع قد نعقد وقد نقل، أعني قد نقل، فلا تخالف الإجماعات المنقولة إلا إذا وجدت المخالف. إذا كان في نفسك شيء من هذا القول الذي قيل به إجماعا فلا تخالفه إلا إذا وجدت المخالف. لكن المنضبط الذي عليه العمل والذي هو حجة كالكتاب والسنة وهو المرتبة الثالثة فهو الإجماع، إجماع الصحابة، فإن أدلة الشريعة كتاب وسنة وإجماع وقياس صحيح. قال: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فما المقصود بأثر السجود هنا؟ على أي شيء؟ على الأعضاء السبعة. من قرر هذا؟ النووي رحمه الله. طيب، وحديث مسلم يحرقون إلا دارات الوجه، هذا يحمل على قوم مخصوصين. قال: فيخرجون من النار، أو يحمل على ذكر بعض، وأنه ذكر الأهم وهو ما يكون على الوجه لأنه أظهر من الآثار، فذكر الأهم وليس فيه عدم أو عدم العلامات في المواضع الأخرى، فليس فيه نفي العلامات في المواضع الأخرى، وإنما ذكر الشيء الواضح الظاهر. وهناك أيضا مواضع أخرى فيها أثر السجود لكن ليست أظهر كهذا، والله أعلم. قال: فيخرجون من النار، ولا يخرج من النار لها التوحيد، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، أي ممن دخل النار، فالكلية هنا المقصود بها ممن دخل النار، وأما من دخل الجنة فلا، ولا يناله شيء من هذا لأنه في النعيم وفي الدار المقيم ودار السعادة. وأما المقصود كل ابن آدم أي ممن دخل النار تأكله النار، وكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون منها من النار قد امتحشوا، أي أنهم انتهوا احترقوا، فيخرجون من النار وقد امتحشوا أي أنهم احترقوا بهذه النار إلا هذا الموضع. سبحان الله، ما تمسه النار على حرارة فيها شديدة ولهب عظيم ووهج عظيم وما تصل إليه. فلا إله إلا الله. قال: فيخرجون من النار قد امتحشوا، امتحشوا بمعنى احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة وهو ماء الجنة، فهو مخلوق فيها، فمن شرب منه لا يموت، وهكذا أيضا من ألقي أو من أصابه هذا الماء لا يموت، فيلقى عليهم ماء الحياة الذي في تلك في الجنة، ماء الحياة يكون في الجنة فهو مخلوق، فمن صب عليه فهذا لا يموت بعدها، وهكذا أيضا من صب عليه أو شرب منه أحياه الله سبحانه وتعالى ممن كان في النار، أي يحييه الله بالصب عليه بشيء من هذا الماء العظيم وهو ماء الحياة، لأن به يحيون أولئك الذين دخلوا النار يحيون به، فيصب عليهم فإذا بهم على حال حسن وتذهب عنهم تلك الآثار آثار النار. ومن أصيب بهذا الماء أو صب عليه شيء من هذا الماء لا يموت بعده، وهكذا من شرب منه فهو ماء بركة، هذا الماء ماء الحياة ماء بركة، فما فيه مانع أن تسمى بعض الأشياء بأن هذا الماء ماء الشفاء إلى آخر ذلك باعتبار السببية أن يحصل به شيء من الشفاء، فما فيه مانع أن ينسب إلى بعض المياه شيء من هذه الأمور، ماء الحياة ماء الشفاء إلى آخر ذلك باعتبار السببية، وأنه قد جرب صار سببا من الأسباب الذي بها تحصل مثل هذه الأشياء، فما زمزم ما شفاء كما أوصفه النبي صلى الله عليه وسلم شفاء سقم وطعام طعم، فلا بأس أن توصف بعض المياه التي قد جربت وحصل منها شيء من هذه الأشياء أو الأمراض عولجت بها، سواء الجلدية أو البطنية عولجت بها، ما في مانع لو نسب إليها، لأن بعض الإخوة سأل عن هذا وقلنا ما فيه مانع، ودليل هذا فيصب عليه ماء الحياة باعتبار أنه سبب الأسباب. قال فيصب عليه ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة بكسر الحاء، وهي البغلة المعروفة، وهي أسرع الحبات نباتا كما ذكر ذلك بعض الشراح. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة قال بعض الشراح بكسر الحاء البغلة المعروفة، وهي أسرع الحبات نباتا، والكلام هنا على طريقة التمثيل أي يسرع فيهم زوال أثر الاحتراق ويحيون سريعا، يسرع فيهم زوال أثر الاحتراق ويحيون سريعا، يزال عنهم ذلك الاحتراق بالصب. فبعض المياه علاج جعلها الله سبحانه وتعالى، اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فلا بأس أن يعالج الشخص ببعض المياه، قد يكون علاج للجلد وقد يكون علاج لبعض الأمراض التي في بطنه وغير ذلك، من غير اعتقاد أنه يكون كما اعتقد بعض أصحاب شبوة من الجهال المساكين، وأن من شرب من هذا الماء حصل له كذا وكذا وجاءه الولد وجاءه كذا، فانتشر هذا الاعتقاد في تلك البئر. والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لجهود أهل السنة الذين حاربوا ذلك الماء المعتقد فيه والذي يرحل إليه من أماكن بعيدة مع وجود هذه الاعتقادات الفاسدة أن من شرب إذا شربت المرأة ولد لها وإلى آخر ذلك، هذا حرام والله أن يعتقد مثل هذه الأشياء. هذه البئر يجب دفنها كما دفن ذلك بعضهم في أيام أبي شامة رحمه الله تعالى أو في أيام بعض أهل السنة، وفرح جدا وأذن المؤذن قال على تلك البئر، كان تسمى ببئر الشفاء أو شيء من هذه الأشياء. هات لنا كلام يا أخي، كلام أبي شامة وكلام من الذي في ذلك البئر الذي كانت قبل قديمة الذي له البدع نعم طرطوشي، نعم هات لنا كلامه في تلك البئر التي كان يعتقد فيها ثم دفنت وفرح بدفنها رحمه الله. المالكي يا أخوان، من هو ذاك الذي له البدع والحوادث؟ المالكي، ومن أئمة المالكية. ونفس هذا، انظر هذا الكلام الذي ذكره في البئر الموجودة. قال فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء. هذا نؤخره في وقت آخر، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، هذا في وقت آخر إن شاء الله. استفدنا من هذا الحديث ومما استفدناه ما تقدمت الإشارة إليه فضل الصلاة وأن شأنها عظيم، وهكذا فضل هذا الجزء من أجزائها وهو السجود لله سبحانه وتعالى، وهكذا فضل التوحيد وخطر المعاصي، فضل التوحيد وخطر المعاصي، فإن المعاصي توبق الشخص والله، فهؤلاء عندهم معاصي فدخلوا النار، ولولا التوحيد بعد فضل الله عليهم ما خرجوا منها، فأخرجهم الله بما عندهم من الإيمان. وهكذا في إشارة إلى تكفير تارك الصلاة، فإن الملائكة يعرفون أولئك الذين شفعوا فيهم وأمر الله بإخراجهم بأثر السجود، ولولا هذه العلامة ما عرفوها.